عادل بن عبد الله الحمدان جمعه مو جمعة جمعه. كنا قد انقطعنا مدة طويلة في هذا الدرس، والحمد لله قد عدنا. وفي فترة انقطاع تعلمنا بعض الأمور اللي لابد أن تقال. يعني أولا نشكر المستضيف ونشكر الأخوة اللي هم ثلاثة ما في غيرهم، فارضين عليهم الدرس فرض. وأنبه الأخوة المستمعين الجدد لأن هذه الدروس هي ضمن سلسلة طويلة، والشباب معي حضروا الكثير من الدروس بما فيها يعني كتاب السنة لعبد الله كاملا، كتاب رد الدارمي على المريسي. طيب، ف اي فالشباب حضروا معي كثيرا، فلعلي اتكاسل عن التوسع في شرح بعض الامور لان الشباب يفهمونها. اليوم سنتحدث عن رسالة للضحاك بن مزاحم بن شجاع، هو معدود في التابعين، مات توفي سنة 105 للهجرة، يعني على رأس المئة الأولى، على رأس المئة الأولى، وهو من المفسرين المشهورين، ويروي باستمرار عن عبد الله بن عباس، ولم يسمع عبد الله بن عباس معروف، ولكن كثير من الناس يمشون تفسيره عن عبد الله بن عباس، ويقولون أنه أخذه من تلاميذ عبد الله بن عباس المعتبرين، قالوا عكرمة أو مجاهد، هو من الناس من لا يمشيه. وقد اشتهر بالتفسير، أكثر شيء له تفسير القرآن كاملا، تجده مبسوطا في تفسير الطبري محفوظ، وفي تفسير ابن أبي حاتم، وفي تفسير ابن المنذر، تجد روايات الضحاك وتفاسيره وعامتها سبحان الله مستقيمة. هذه رسالة له في الإيمان وشعبه، قد احتج بها الإمام البطة في كتابه الإبانة. هذا تابعي من علماء القرآن، علماء التفسير. هنا من فهمه العام لما عنده الإسلام من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرح لك شعب الإيمان. ما متعلق هذا الباب بالعقيدة؟ متعلقه الجواب على أهل الإرجاء الذين ظهروا في عصره، والذين عامتهم لا أبدا ما بس ينوم هذا حق تنوم مغناطيسي، عامتهم يخرج العمل من مسمى الإيمان. الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة الأوائل كانوا يقولون العمل هذا مهم والله سيحاسبنا عليه، ولكنه ليس هو الإيمان، هو ثمرة للإيمان، ليس هو الإيمان. والإيمان لا يزيد ولا ينقص بالعمل، وإذا زاد إيمان القلب لا يشترط، أو هم يرون الإيمان القلبي كاملا، لكن لو فرضنا زيادة الإيمان ونقصانه، لو زاد إيمان القلبي ليس من الضرورة أن يحدث عملا، وإذا نقص إيمان القلب ليس من الضرورة أن ينقص عملي. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة كما هو معلوم عندكم أن العمل جزء من الإيمان، ركن فيه، جزء منه، وأن العمل الظاهر هذا يؤثر على الباطن، والباطن يؤثر على الظاهر، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نقرأ كلام الضحاك رحمه الله ورضي الله عنه ونعلق عليه، ويكون في التعليق على الكلام ذكر المزيد من الفوائد. طبعا الرسالة مستلمة من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وقد طبع قريبا بتحقيق الجامع الشيخ عادل حمدان. يقول الإمام بن بطة رحمه الله: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهي بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال أنبأنا محمد بن حميد الرازي. على فكرة محمد بن حميد الرازي هذا متكلم فيه بكلام قوي، ولكن إن شاء الله الرسالة تكون محفوظة. ذكر إسناد آخر، قال وحدثني أبو محمد بن عبد الله بن جعفر الكوفي قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، هذا صاحب كتاب الغريب صاحب الإمام أحمد. قال من الذين قال الحربي والرازي. أنبأنا شجاع بن مخلد، في أسانيد الحديث ما في واحد اسمه مخلد، كلهم مخلد. قال أنبأنا أبو تميمة يحيى بن واضح، أبو تميلة يحيى بن واضح، هذا المروزي ثقة. قال أنبأنا عيسى بن عبيد الكندي عن جعفر بن عكرمة القرشي عن الضحاك بن مزاحم قال. الآن يبدأ كلام الضحاك بن مزاحم رحمه الله ورضي الله عنه. قال إن أحق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه. فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وبه أرسل المرسلين قبله، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في كلامه مسائل، المسألة الأولى أنه ذكر رأس النعم الإسلام. قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لهذا الإنسان لما يأتي يحمد الله تبارك وتعالى على غير عادة الناس، نعم احمد الله على مأكلك ومشربك وملبسك، ولكن ينبغي أن تحمد الله تبارك وتعالى أول ما تحمد على الإيمان والإسلام، لأن هذا هو رأس النعم. الله عز وجل قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. المشرك بماذا يعجبنا؟ يعجبنا بماله الكثير، بجماله. ولهذا من الخلل أن تسمي من يعبد غير الله متحضرا ومتقدما، وتسمي المسلم المستقيم متخلفا، لأنك بهذه الصورة عزلت حصرت الأمر بالمادة، والواقع أن هناك ما هو أعظم وهو الإسلام والإيمان. طيب، وذكر تعليم القرآن، وهذا بالنسبة له، وإلا كثير من أهل الإسلام مع الأسف لا يعرفون القرآن. وكون النبي صلى الله عليه وسلم بكمالاته نبي لنا، هذه بحد ذاتها منة وتكريم. ومما زادني تيها وفخرا فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم أنبياء الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل رأفة بالناس، ولهذا هو إبراهيم استحق الخلة. فالنبي نبينا وإبراهيم عليهما السلام اختار أن يهاجر على أن يهلك قومهما. يعني إبراهيم هاجر ولو بقي في قومه لأهلكوا بسبب ما سيفعلونه به، فإذا لا يلبثون بعدك إلا قليلا. والنبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كما في صحيح مسلم كان يصلي هو خلاص مغفور له ما تقدم وما تأخر، فبكى. فالله عز وجل قال لجبريل اذهب وقل لمحمد ما يبكيك، والله أعلم به. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يبكيك، فقال أمتي أمتي. فذهب لله تبارك وتعالى جبريل فقال له الله تبارك وتعالى نقرن عينك بأمتك، فأعاد جبريل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأنبياء يوم القيامة كلهم يقول نفسي نفسي ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا. فهو يعني منا صلوات الله وسلامه عليه عظيمة. يعني مجرد كونك لم تكن مؤمنا في أمة أخرى هذه بحد ذاتها منا عظيمة. طيب المسألة المهمة حين قال والإيمان هو الإسلام، هو هنا لا يريد المعنى الذي يريده أهل الإرجاء. فعقيد أهل السنة أن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة، الإسلام مرتبة دون. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام مرتبة لمن أتى بالقول، والإيمان هي مرتبة لمن جاء بالعمل وقبل منه. هذا الذي فهمه السلف. قال الزهري الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. عندنا حديث جبريل يسأل النبي عن الإسلام فيقول له كذا كذا كذا كذا. حديث أبي هريرة يسأله عن يسأله وفد عبد القيس عن الإيمان فيجيب شهادة لا إله إلا الله وإيتاء الزكاة. فهم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لكن هنا المصنف يريد الإيمان بمعنى الخاص اللي هو التوحيد، والتوحيد والإسلام والإيمان هذه كله بدليل ما ذكره. قال ما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء دين هو التوحيد. ها؟ أي كل الأنبياء دينهم التوحيد. لهذا عبارة الديانات السماوية فيها نظر، هي في شرائع سماوية. كل الأنبياء دينهم الإسلام، لأن الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، توحيده تبارك وتعالى. وهذا أمر مشترك بين كل الأنبياء. ثم تطبيقات هذا عاد الشرائع، هذا أمر يختلف من أمة إلى أمة. وقد شرح المصنف رحمه الله في الفقرة الثانية حين قال وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإقرار بما جاء من الله والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره. طبعا هذا الوارد في حديث جبريل، أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى لا يعرف منه أحد ولا يرى عليه أثر السفر إلى آخر. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام، ثم سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يندرج تحته الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وغير ذلك، اللي هو الخلاف والنقاش فيه يكون مع من؟ يكون مع الجهمية، مع فروعها الأشعرية، مع المشبهة، مع المجسمة. طيب والإيمان باليوم الآخر كل يعني يندرج فيه الخلاف مع أي. طيب أي الخلاف يكون مع الأمم الأخرى المنكرة للمعاد. طيب ومع وأما من الأمة فمن الأمة من يخالف في التفاصيل. فمن الناس من ينكر الصراط، ومن الناس من ينكر الميزان، ومن الناس من ينكر الشفاعة. ففي ناس يؤمن باليوم الآخر إيمان إجمالي، ولكن عندهم مشاكل مثلا حتى عذاب القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة، فأحوال القبر هذا من ضمن الإيمان باليوم الآخر. فهذه الأبحاث ما عاد تقول لي فروع أو كذا، لا هذا إجمال. والملائكة كذلك، الملائكة الإيمان بصفاتهم التفصيلية وبما وصح من أخبارهم وآثارهم في الكتاب والسنة. والكتاب، الكتاب هنا اسم جنس يعني الكتب، الألف واللام هنا الاستغراق بحيث تستغرق جميع الكتب. كتب الأنبياء المذكورة يؤمن بها إجمالا ويؤمن بما ذكر الله من أحوالها، والنبيين جميع الأنبياء. ثم هناك أبحاث النبوات اللي فيها خلافيات داخل الأمة المحمدية، ما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز عليهم. طيب قال والتصديق والإقرار بما جاء عن الله والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره. هنا عبارة رشيقة، قال التسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره. هنا رحمة الله عليه أعطاك الفرق بين الأمر الشرعي اللي يبسطها ابن تيمية، الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. الله عز وجل له أمر، أمر شرعي، وهو ما يريد منك أن تفعله، هذا اللي الذي في النصوص، الصلاة، الصيام، الزكاة، هذا قد يقع وقد لا يقع قدرا، لكن الله يحب أن يقع، يأمرك به. وهنا فهذا أنت ماذا تفعل؟ تسلم له، تمطلب منك أن تسلم له قلبيا وتمتثل له. طيب هناك شيء ثاني اسمه أمر كوني. الأمر الكوني هو ما يقع عليك أو ما سيقع عموما، قد يلتقيان فيكون الله أمر بشيء وأنت فعلته فيكون ثبت قدرا وكونا. وهناك مثل مصائب، هذا أنت ما المأمور منك أن ترضى بقدر الله، والواقع الواجب الصبر، والرضا مرتبة أعلى كما يقول شيخ الإسلام التيمي. الرضا أن تشاهد المصلحة كما كان كبار السلف الصالحين يرضى حين يستحضر أنها فيها كفارة لذنوبه ويحمد الله أن لم تكن في دينه، ثم قد يكون لها مآل صالح فيما بعد. وهنا قاعدة المصائب والمعائب، يقال لك يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. زيد عمر من الناس لا يصلي، يشرب الخمر، لا يجوز له أن يقول هذا مقدر علي، هذه معائب لا يجوز أن يحتج بها بالقدر. كما يروى أن سارقا قال لعمر يعني سرقت بقدر الله، فقال له عمر ونحن نقطعها بقدر الله. لكن يجوز أن يحتج بالقدر على المصائب، الشيء الخارج عنك، حين تقع عليك مصيبة، يحصل لك شيء، جائحة تأكل مالك، تفقد ولدك، كذا كذا، ماذا تقول؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا ضبط الباب. طيب يقول المصنف رحمه الله وهذا هو الإيمان، ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان، ومن كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه، ووجب له ما يجب للمسلمين من الحقوق، ووجب عليه ما يجب على المسلمين من الأحكام، ولكن لا يستوجب الثواب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه، واستيجاب ثواب الإيمان عمل به، والعمل به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاقتداء بالصالحين. الإنسان إذا آمن شهد الشهادتين وقال أنا آمنت بهذا، حرم دمه وماله ما لم يأتي بناقض. لا يجوز أن تقول والله هذه الأيام في شرك كثير في كذا، فنقول أنه غير مسلم حتى يثبت عندنا أنه لم يقع بناقض، لا، لأنه الأصل في النواقض عدمها. فأنت مأمور أن تتعامل مع الإنسان على ظاهره، إنسان أظهر الإسلام شككنا صدر منه ما ينقض هذا الإسلام أم لا، الأصل العدم، نتعامل معه على أصل الإسلام حتى يثبت العكس، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأقتلته وقد قالها، طيب هو هذا الرجل شهد الشهادة لكن أي أصلا في موطن تهمة، يعني هو في صف المشركين. مع ذلك والصحابة كانوا يبيتون الناس، فإذا سمعوا أذانا قبلوا منه. في إنسان يعني تظهر منه شعب يعني ما هي صريحة، حنا ما الظهور والذي يدل على يعني الذي يدل على نفاقه، أيوة. الذي يدل ما لنا علاقة الآن، إذا ظهرت هذه الأمور هذه لها بحث ثاني. نحن نتكلم على أنه إنسان ما أظهر شيء، ما ظهر منه إلا الإسلام. فيقول لك لا ينال الكرامة إلا بالعمل، وهنا هذا العدل الآن حتى في التعامل الدنيوي عند الله تبارك وتعالى. ما الجنة مراتب فليس شيئا واحدا. كذلك أنت الآن كإنسان مسلم لا بد أن يكون ولاؤك وبراؤك ليس فقط مسلم وخلاص، لا، هناك مسلم ملتزم بشعائر الإسلام. هو ما دام مسلما له قدر من الولاء، هذا الولاء يزيد بقدر التزامه بالإسلام وينقص بهذا القدر. يقول الحسن كما روى البخاري في الأدب المفرد: ليس لفاجر حرمة. يعني هذا أسقط شيء من إيش؟ من الولاء الإسلامي. الله عز وجل قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الحين هم مؤمنين لكن ما هاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء. هذه الآية كانت تتناول حكما منسوخا كانوا ما يتوارثون. أنت مسلم الله يرحمك، لما تموت نصلي عليك ونعتبرك مسلما، لكن ما أرثك أنا أخوك إذا كنت أنا مهاجر وأنت غير مهاجر. ثم نسخ هذا الحكم، لكن بقي المعنى. فإنسان مسلم له حق أن يدفن في مقابر المسلمين، جيد، له حق أن يرد سلامه، جيد، له حق أن، لكن هناك حقوق تسقط عنه بالفسق. مثلا يجوز أن يهجر، أو أحيانا يجب إذا كان فاسقا، يجوز أن يترك بعض الناس صلاة عليه زجرا إذا كان فاسقا، يجوز إنسان لا يولي أن لا يزوجه إذا كان فاسقا. أي مسلم يقول لك: طيب أنا الآن أصلي عليه إذا مات، نعم، ولا أزوجه، نعم، اجتمع فيه موجب إكرام وموجب إهانة، فتكرمه من وجه وتهينه من وجه، مثل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لهم حق الأب والأم والصحبة بالمعروف، لكن لو مات ما عاد تصلي عليه. ليش؟ لأن يجتمع فيه موجبة. هذا الناس يفعلونها في الدنيا. أنا عندي مثلا، لا ما يصير أقول أنا عندي، زيد عمر بكر عنده والد سفيه، حجر على والده السفيه وجلس يبر والده. طيب هذا الحجر إهانة، وإن كان يستحقها الوالد لكن هو إهانة، حجرنا عليه ومع ذلك يبره. لا تناقض بين الأمرين. عفوا، أي نعم، يجوز أن يجمع بين الأمرين، موجب إكرام وموجب إهانة. هذا كان يفعله السلف، مثلا راوي ثقة وعنده بدعة وما كان داعية ولا فممكن يقبلون حديثه ويخرجون حديثه في الكتب، ولكن في الوقت نفسه لا يجعلونه كالسن من كل وجه، وربما ذموه واستحلوا عرضه حين يقولوا هذا كان على البدعة الفلانية. هذا ليس تناقضا. هذا الباب مثلا لا يفهمه طرفها، خوارج عندهم إنسان يخرجونه من الملة بكبيرة ويجبون له كل ما يجبون للكافر، ما يجتمع عندهم وجب إكرام وجب إهانة. وفينا المرجع أنه طالما أنت اسمك مسلم خلاص مهما فعلت أن... وطبعا يكذبون في دنياهم يفرقون. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام أنه من الناس يجتمع له حسنات وله سيئات، وأن هذا باب يخالف فيه الخوارج والمعتزلة. هو هذا الذي يريده الشيخ رحمة الله عليه. قال: في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاقتداء بالصالحين. هي الاقتداء بالصالحين هذه، يعني يمكن بعض الناس يقول ليش الاقتداء بالصالحين؟ هذا رجل قرآني، اتفقنا أنه قرآني، مو قرآني من ذول هتلية، لا، قرآني قرآني. فالله عز وجل يقول يعني بدعاء المتقين، ايش يقول المتقين؟ يقول: واجعلنا للمتقين اماما. الناس الصالحين الله عز وجل يحمدهم. طيب هو صالح رب العالمين يحمده ويقول اجعلني للمتقين اماما، يعني اجعلني قدوه. يعني لو ما كان الاقتداء بالصالحين مشروعا لما ذكر الله هذا مدحا. وما نجلس نقول والله كيف نحن عندنا الكتاب والسنه، هو الكتاب والسنه هؤلاء هم هؤلاء الذين يطبقونه. طيب الله عز وجل قال الصراط الذين أنعمت عليهم. الله عز وجل لما ذكر ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ما اكتفى بالنبيين، قال والصديقين والشهداء والصالحين. مجاهد يقول واجعلنا للمتقين إماما، قال اجعلنا متبعين للمتقين. هي شلون يعني باللغة ما تصير يعني بعض الناس. فقال ابن القيم لا، هذا ما أدركه، هو أنت لا تكون مقتديا، ما تكون قدوة للصالحين حتى تكون مقتديا بالصالحين، لأن هو إسناد، فأنت تكون في حلقة، تكون جزء من هذه السلسلة، ذرية بعضها من بعض. كيف لما يروون يقول لك كان عبد الله بن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمت، هو كان علقمة أشبه الناس بعبد الله بن مسعود هديا ودلا وسمت، وبعدين وكان إبراهيم النخعي أشبه الناس بعلقمة هديا ودلا وسمت، وكان منصور أشبه الناس بإبراهيم هديا ودلا وسمت، وكان سفيان الثوري أشبه الناس بمنصور هديا ودلا وسمت، وكان وكيع أشبه الناس بسفيان هديا ودلا وسمت، وكان أحمد بن حنبل أشبه الناس بوكيع هديا ودلا وسمت. هي هالشكل، ذرية بعضها من بعض، إسناد متصل. أنت عندك في القرآن نبي من أولي العزم ذهب وتعلم عند رجل صالح اللي هو من؟ موسى. ذهب وتعلم عند الخضر، خضر نبي على الصحيح، أي نبي يظل دون موسى، لأن موسى رسول يبقى دون موسى، هو وين كان نبي؟ موسى من الطبقة العليا أولو العزم ونازل عليه كتاب، ومع ذلك ذهب وتعلم واقتدى. طيب أنت جاي في آخر الزمان تقول لي أنا لا أقتدي بالصالحين وأنا أنظر وأكتفي بالنظر والكتاب والسنة، لا ما صحيح، لابد أن تتعلم من الصالحين على الأقل. هذا أصلا يعلمك شيء من الله عز وجل لماذا يرسل أنبياء. الأنبياء يوضحون وفضل من الله، ولا الحجة قائمة حتى بدون الأنبياء، ولكن هذا فضل من الله. لكن الله عز وجل أيضا يختبر تواضع الناس. الله قادر أن يأتي لفرعون بنبي من آل فرعون، لا جاءه من بني إسرائيل، قال وقومهم ولنا عابدون، ثقلان على فرعون. قوم شعيب إنا لنراك فينا ضعيفا. طيب قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله عز وجل يستخرج أضغانهم وكبرهم. بأن يأتيهم بأنبياء على الصفة التي لا يريدونها. حتى تتبع الحق لأنه حق. فاليوم هذا شغلها للكبر، يكفينا الكتاب والسنة، كذاب ما عاد تفهم الكتاب والسنة أنت من نفسك. الله المستعان. حلوة نقطة اقتداء الصالحين هذه، أنا وقفت عندها كثير. بعدين يقول وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومحافظة على إتيان الجمعة. هذا من عطف الخاص على العام. الجمعة بالذات لها خصوصية، الإمام أحمد كان يشهدها حتى خلف الأمة الذين يكفره، يقول الجمعة تشهد لفضلها، لأن اجتماع أهل الإسلام في هذا اليوم فيه نكاية بأعداء الله. والجهاد في سبيل الله والاغتسال من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث حين يقول الطهور شطر الإيمان. لماذا خص الطهور؟ لأنه هذا باب ما أحد يطلع عليه، أنت وضميرك، أنت لا تدخل الحمام، ماذا تفعل؟ أنا أغتسل. طيب ممكن ما أغتسل، أضحك عليك وأخرج وأقول أنا أغتسلت من جهة الصلاة، أنا ممكن أتابعك وأنا صليت، أنا صليت ما أراك تذهب المسجد، لكن هذا الوضوء والغسل من الجنابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شطر الإيمان، لأنه حال بينك وبين الله لا أحد يعرفه، لو حط عليك عمر بن الخطاب لا يمكن يعرف أنه أنت، في الأزمة الأخيرة استحدثوا بعض الوسائل كانوا يعني يسووها بالأشعري، كانوا يدورون دائرة سوداء أو على تحت رجلي وهو نائم، وبعدين يجونها بعد مدة يشوفونها راحت ولا ما راحت، وكان ما يتوضا كذابة ما يصلي. فممكن يعني، لكن هذا يعني شو الله شو اسمه، قال وحسن الوضوء للصلاة. ممكن الناس توضا بس ما توضا متضايق هكذا أمام الناس. ولهذا في حديث فيما يختصم الملأ الأعلى ذكر أن من الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الشتاء في الجو البارد الآن لا والله الوضوء مية مية، يعني أحد ودك تسبح وتتوضى، لكن إذا جاء الشتاء الله المستعان. والتنظف لها، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالزينة يعني شاملة لكل نظافة، والملائكة تتأذن ما يتأذن منه بنو آدم. وبر الوالدين اللي تو ذكرنا، وصاحبهما في الدنيا معروف وإن كان كافرين. ويقول أبو الدرداء الوالد أوسط أبواب الجنة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سناد محتمل، والكلام في هذا طويل وكثير. والبر هذا عام أطلق كل ما يعني أحسن ما عرفه عروة، قال لا تمتع من شيء أحبه، بين قوسين ما لم يكن إثم. وصلة الرحم، والرحم تكلموا على ضبطها، يعني ما هي الرحم؟ الواجب وصلها. فمن الناس من قال الوارث ومن يتعلق به من ذكور، قالوا يعني كثير من هذا ذكرها القرافي في الفروق بحثها، وبحثها بن مفلح في الآداب الشرعية، ومنهم من قالوا العاقلة يعني اللي يدفعون الدية إذا أنت. وفي العادة والناس لا يختلفون أنه الأرحام يعني اللازمين اللي من جهة الأب، والآخرون يعني يتبعون تبع وليس كثيرا. في يعني حتى القرافي ذكر أن هذول يعني ما يلزم، إيه لأن هؤلاء ما مو يعني الغن بالغرم، هؤلاء ما اللي يدفع عاقلتك، هؤلاء اللي يرثونك، هؤلاء اللي من جهة أبيك، من جهة الأم الأخوة للأم هذول قصة أخرى، هؤلاء إخوة. لكن كلمك على الأخوال والخالات، وصلة ما أمر الله به أن يوصل، وحسن الخلق، وحسن الخلق مع الخلطاء. أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. أي هو هذا، هذا جمال الرسالة. طيب، وبعض السلف لما سئل عن حسن الخلق قال كف الأذى وبذل الندى، يعني هكذا اختصر لهم خطبة الجمعة الموحدة على الكويت حسن الخلق، صح؟ إيه، فما نشوف. بس هذه ما قالها الخطيب، ها؟ اللي أنا قاعد أقولها ما قالها الخطيب. حسن الخلق بشكل عام؟ إيه، إيه عن الصدق. هي سووها الشاشه كذا، كف الأذى تكف أذاك عن الناس، وبذل الندى، الندى الخير ككل، بسط الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، صناعة المعروف، اصطناع المعروف للناس. وبتعريفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر تصنع لأخرق، وهكذا يعني عموم حسن الخلق. على على على ذكر قضية حسن الخلق، يعني حتى أنا في العادة يعني تأتيني أسئلة، أرجو أن يكون الإخوة اللي يرسلون أسئلة يسمعوا، فتجيني أسئلة كل يوم لما أستيقظ من النوم يكون هناك قائمة في أسئلة. ففي العادة تكون مجموعة من الأسئلة الأولية شبهات أو كذا، فتوني قاعد للنوم وهذا قدامي فتحفظني يعني تغضبني، فتجني هذه على بقية المستمعين، هذه تجني على بقية المستمعين أو على بقية السائلين عفوا. فبقية السائلين هؤلاء يعني يكون هناك حدة أحيانا في الخطاب معه، فبعض الناس لما جاء وسمع هذه الدروس وجد أني مختلف عن هذا اللي أجيب في الدروس، فسجلها عليه. قال لي أنت طيب في الدروس أنت تتكلم عادي، ولما نسألك تعصب عليه. وبعضهم خذاها سمع، صار حتى لو معصب عليه يقول أنت عصبت عليه. فيعني قلت له يعني أنه أنا هذا الدروس يعني يكون إنسان جالس مع إخوانه نفسه مبسطة كذا. أما أنت مش قاعد تجيبه اللي جيبه اللي بلا وده بركب ما واحد كلك ترسل لي شبهة ترسل لك طيب طبيعي يكون. أرجو ذا الاصطناع المعروف إلى الأقرباء، هذا داخل في صلة الأرحام. ومعرفة كل ذي حق حقه من والد فوالدة فولده فذي قرابة. هو قدم الوالد بالذكر والطاعة للأب والبر للأم حقيقة. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، من حق الناس لصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فهذا دليل أن البر يقدم فيه الأم، لكن الطاعة الأب، بدليل خبر المروي أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك اتفق العلماء على أنه ليس كما يفهم بعض الناس أنك يعني المال لأبيك، يعني أبوك يأخذ من مالك ما شاء. ولكن يعني كما قال ابن عبد البر في الاستذكار، والطحاوي ذكر أنه سأل مجموعة من شيوخه عن هذا الحديث، أنه أنت ومالك لأبيك يعني هو أولى به وتبره. وحتى المثال مشهورة عن الإمام أحمد، وهذه أفتى بها أحمد، وهذا مشهور المثل، أنه الإنسان إذا والداه محتاجان وأعطى صدقة أو أعطى شيء فلهما أن يعترضا وتبطل صدقته، لأنهما هما أولى به بهذا المال. فإذا كان الوالدان محتاجان لهما أن ينقضا أعماله. يعني مثلا إنسان والله راح جاء للإمام، جاء الوالد للإمام وقال ولدي عنده مال ومرتاح وأنا عندي مشكلة في المالية، وقد تصرف التصرف الفلاني وقد كنت أنا أولى به، أعطى فلانا أو أعطى كذا. فالقاضي ينبغي أن يحكم بإيش؟ بإسقاط. هذه برواية حنبل، وحقيقة هي على أصول أحمد، أن يسقط الشسم، أن يسقط هذا ويرجع المال للوالدين. طيب، يقول فذي قرابة فيتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم خصوصا إذا كان امرأة، امرأة يعني يجتمع فيها ضعفها، ضعف الأنوثة وعدم وجود الولي. ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم. ولهذا الله عز وجل قال فإن خفتم ولا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالت عائشة كان الرجل يكون وليا ليتيمة، يعني هو يكون ابن عمها وهو وليها، هو اللي ينفق لأنها يتيمة صغيرة. يقول فيطمع بها، يطمع بها، يريد أن يتزوجها ما أن ابنة عم وتحل، فلا يعطيها صداق مثلها بما أنه هو إيش وليه والمشرف عليه. قل فنهاهم الله عن هذا وقال فانكحوا، يعني أحللنا لكم واحدة واثنان وثلاث، وهذه اتركوها ابتعدوا عنها حتى تزوجها رجل كفر ورجل يعطيها مهر مثلها ولا تظلم. ولا شك يعني وروي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني امسح رأس اليتيم يلين قلبك، والإمام أحمد سأله عن لين القلب فوصف هذا اللي هو الإحسان لليتيم وزيارة المقابر. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. قال فمسكين، والمسكين اسم مطابق الفقير. طبعا لا نريد أن ندخل في الكلام الفقهاء، هو المسكين اللي عنده مال لا يكفي ولا المسكين اللي ما عنده شيء، لأن اسم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أما السفينة فكانت لمساكين، لكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، المسكين الذي لا يجد شيئا. فابن سبيل الإنسان اللي يعني يكون يسمونه ابن السبيل، لماذا؟ لأنه يعني بعيد عن أهله ولم يعد عنده ما يعيده، فصار ابن سبيل كأنه يعني وجد في هذا السبيل. فسائل، السائل الذي حلت له المسألة لكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا أحد ثلاث، وقال: لا تحل، لا تجوز الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني لا لغني ولا لإنسان يستطيع أن يكتسب. ولكن في الوقت نفسه لا، التدقيقات المحدثة في السائلين، يعني إنسان إذا ظاهره الحاجة أعطه، ولا داعي إلى التدقيق. فإنك تتعامل مع الله، والصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فيجدها مثل أحد. إيش الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا جاء قال: تصدق تصدق، يعني رأى أن يتصدق، فإذا به تصدق على، جاء في صباحا قلت تصدق بالأمس على غني، أعطاها لغني ما يدري، ثم بعد ذلك تصدق فوجد تصدق على بغي، ثم كذا. فالله عز وجل أثابه لأن أصل الفعل طيب ونيته طيبة، وحتى لو تصدقت على غني بالغلط يعني، فإن هذا الغني هذا محفز له لأن يتذكر أن هناك شيء اسمه صدق، والبغي تستعف إن وجدت. وأيضا حديث الصحابي الذي وضع ما صدق في المسجد، فمن جاء وأخذه ابنه فغضب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والله ما إياه أردت. فقال هذاك: أنا محتاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للابن: لك ما أخذت. وقال الحديث الصحيح، وقال للأب: لك ما نويت. لكن هو أنت لا تذهب تتعمد، أنت لا شك تذهب إلى الأحوج فالأحوج، وفي الصدقة وفي الزكاة الواجبة يشاهد الأحوج، وفي الصدقة المستحبة يشاهد الأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي: ضعه في أقربائك. وقال لميمونة: لو أهديتها لأخوالك الأعراب لكان أعظم لك أجرا. قالت له: أما شعرت أني اعتقت وليده، يعني اعتقت جاري؟ فجاية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم على فعلها هذا متبررة به عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما شعرت أنني اعتقت وليدته؟ فقال: لو أهديتها لأخوالك الأعراب محتاجينهم لكان أعظم ثوابا لك، علما أن الأصل أن العتق أفضل من الهدية، ولكن هذا لداعي القربة. طيب، فغارم هذا المديون، فمكاتب، العبد قديما يشتري نفسه من سيده في عقد اسم مكاتبة، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. هنا خلاف هل هو واجب أو غير واجب، والصواب إنما هو واجب، جمهور على عدم الوجوب، لأنه أصل العتق ما هو واجب، فكيف المكاتبة تصير واجبة؟ لكنه إذا عقده مع العبد صار لاثما أن يشتري نفسه من السيد. فهذا الصنف اللي هم العبيد المكاتبين لهم حق في الزكاة اللي هو وفي الرقاب، هذا يعني في المكاتبين. فالمكاتب هذا يعان. فجار، الجار كل صور الإحسان له حتى وإن كان مزدون في الرقاب على المطلوب دي. لا عمي، مو صحيح. فما ملكت يمين، يعني قديما الرق كان له وجود لكن كان فيه ضبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب مملوكا على وجهه فليعتقه. وروي حديث مختلف في صحته من قتل عبده وقتلناه وجدع عبده وجدعناه. وكان إذا كلفه ما لا يطيق يعزر عند الفقهاء، وإذا أحدث فيه مثله يعتق، العبد يعتق عليه يؤخذ منه ويعاقب يعتق عليه، في مذهب مالك وفي مذهب أحمد وفي مذهب سفيان والكوفيين يفعلون بالسيد كما فعل بالعبد. عبد الله بن عمر ضرب عبدا له فعل شيئا سيئا كما روى البخاري في الأدب المفرد، ثم اعتقه، ثم بعد ذلك قال والله ما لي فيه من الأجر مثل هذا العبد، يعني هذا رأسا برأس حتى أخرج من تبعة أني ضربته، أنني ضربته. مرة قال لأحد عبيده لولا أني أخشى القصاص لا أوجعتك، يعني أخاف من الله. إيه هذا الأفلام اللي إيه لا الفقه يقول لك يعني إيه الله المستعان. ما إيه وما سبحان الله حتى إيه إحنا إحنا المماليك درعوبنا سبحان ذبح هم عبيد القال صاير ملك ومش عارف إيش. طيب قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم خصال أهل الإيمان، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل هي من إيجاب من موجبات التمكين. الله عز وجل قال الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فيقول يعني هؤلاء الذين إن مكناهم فعلوا هذا. طيب والحب في الله والبغض في الله أوثق أرى الإيمان كما روي عن مجاهد وروي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. الموالاة هي تطبيق هذا الحب، يكون له صور، والموالاة والمعاداة ليس موقفا نفعيا وإنما هو موقف ابتدائي، بمعنى أنت مأمور بموالاة المسلم ولو أساء لك، ومأمور بمعاداة الكافر ولو أحسن إليك، لأن أساس ولائك وبرائك هو الله تبارك وتعالى وليس ذاتك، أنت لست إلها. وهذا اليوم المصيبة والمشكلة الحادثة عن جميع الناس العادي ألهون أنفسهم، يقول لك كافر جيد ليش يدخل النار ولما تكون جنة مالك أبوك، هو أحسن لك أنت لكن أساء لرب العالمين، لكن هو مأله نفسه، هو يرى نفسه إله، اللي يحسن له لازم يدخل. طيب وتجد أن هذا الكافر ما أحسن له بالمجان، أحسن له بفائدة، وهذا ينظر وأساء له من جهة أخرى. يعني بعض الناس يسيء لك حين ينشر بينك الشر والدعارة فتجد مثلا واحد يبغض المسلمين في بلاد معينة مثلا تكون عنده إشكالية معهم لأنهم قصروا عن نصرته، ثم يحب الكافر. هذا نفاق وضعف إيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. طيب هو الأب هذا يعني أعظم إحسان، هذا أبوك أحسن لك. طيب لكن الله المستعان، الله المستعان. والحكم بما أنزل الله، هو جايب من وراء بعض، الحب في الله والبغض في الله ولا تعدائه معاداة أعدائه، والحكم بما أنزل الله جايب من وراء بعض. هذا اللي يعني شغل الغربة اليوم. والحكم بما أنزل الله، كم باقي على الصلاة؟ طيب حكم ما أنزل الله دقيقة. طيب بالدقيقة هذه نقط القنبلة هذه نفسي. الحكم بما أنزل الله، اليوم كثير من الناس واقع يتكلم هذه الحكومات الفاجرة، هذه الحكومات التي، وكل كلامه مادي، أخذت أموال المسلمين وبعدين يذهب وينزل تنزيلات أنه والله علماء قديما قالوا كذا ومن لم يحكم بما أنزل الله. وحقيقة مشكلته الحقيقية مع هذه الحكومات أنها لم تعطيه بالماء، لم تعطيه معنى. وإلا لو هذه الحكومات أعطته مالا ووفرت له ما يوفر مثلا لبعض دول الخليج من الراحة المادية بالجملة، ثم بعد ذلك حكمت بغير ما أنزل الله، افتحت خمارات، افتحت، لرآها هي العدل. فأنا أقول بدليل، طبعا أنا لا أفتري، بدليل ذهب كثير منهم إلى ديار الكفر، وبدليل مدحهم لنماذج هذا وضعه. يعني مرة واحد من الشباب جاء إلى دولة خليجية فيها نوع من الرفاهية وتحكم غير ما أنزل الله، فقال هؤلاء عندهم عدل. هو إذن العدل عنده أنك ترفه شعبك، مو العدل أنك تحكم بما أنزل الله. فكفى متاجرة بمسألة الحكم بما أنزل الله، يعني كفى متاجرة، هذا متاجرة ولعب. وينبغي أن نفهم حين يتكلم إنسان عن الحكم بما أنزل الله نستفصل منه ماذا تريد بالحكم بما أنزل الله. بعض الناس يفهم أن الحكم بما أنزل الله، بعض الناس أيضا عنده نظرة قاسة أني والله أقيم الحدود أو أفعل بعض الأمور وخلاص. الحكم بما أنزل الله هذا معنى شامل، تعني التزام حكم الله عز وجل في كل شيء وأن تقدمه على هواك، أن تظهر العبودية لله عز وجل حقا، ما تعبد المصلحة. إذا الله عز وجل نهاك أن تفعل شيء بالكافر لا تفعله وإن رأيت فيه مصلحة. لماذا؟ لأنك أنت عندك عبودية لله تبارك وتعالى. الصحابي اللي راح قتل كعب بن الأشرف، النبي أمره أمرا واضحا، قال يعني تقتلون الرجل ولا يعني ولا تصيبون النساء بشيء. فصرخت المرأة فأردت، فتذكرت أمر رسول الله. فرح ترك. طيب الآن هو في رافع بن خديج يقول نهانا رسول الله عن أمر كنا كان لنا فيه خير، هذا المزارع هو يقول كنا يعني أصلا يعني نكسب منه، لكن نهى رسول، انتهى الموضوع خلاص. أبو بكر الصديق ما كنت لأحل لواء عقده رسول الله، انتهى. عمر بن الخطاب صلح الحديبية رأى الشروط استشكل، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال فلما نعطي الدنيا من ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يضيعني. راح لأبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق قال له نفس الكلام. عمر يقول فعملت لذلك أعمالا. يعني كثير من يتكلم عن الطواغيت هو طاغوت، هو طاغوت حاط فكره وذهنه مقابل النصوص، يقولك إيه في نص النهي عن هذا لكن نحن نرى مصلحة في دخول في هذا الأمر وفي فعل هذا الأمر. ناس مشكلتها والله يا أخي يعطون أموال للكفار وكذا، إيه هم عند طواغيت يعطون أموال للكفار، وأنت ما شاء الله عليك ما تعطي أموال للكفار، ما تروح للكفار وتسكن عندهم تعطيهم مالك وعرضك وكل شيء. هذا يعطيه مالا ويكسب من وراه جاها أو يتبادل شيئا من عنده مصلحية. أما أنت على قولة في نص في التوراة المحرف يعني تكلم عن أورشليم عن القدس، فيقول الزانية تزني بالمال وأما أنت ففتحت قدميك للقادم والآتي والذهب وكذا، يعني ببلاش. يعني هذا خطاب، استغفر، هذا خطاب اللي ينسبونه لله عز وجل لأورشليم اللي هي للقدس. فكثير من الناس جاي يتكلم على على على الحكومات الطاغوتية على أمور وهو يفعل ما هو أقبح مما تفعل هذه الحكومات الطاغوتية. بعضهم في بلده زعلان جالس ومعارض، معارض ذهب بريطانيا، جلس في بريطانيا مدة، غير نص آراء الفقهية، يبقى ما دام أنت مرن لهذه الدرجة خليك في بلدك وخليك مرن. صار ينكر حد الردة وصار مش عارف ايش وصار صار. طيب خلاص ما دام انك مرن انت قبل معند لحكومتك على الوحدة، خلاص ما دام فيك هذا هذا الحد من المرونة ما شاء الله، خلاص هذا المرونة اجعلها في بلدك، ما تخلي عند الكفار. ومرن ما اجلس عند هؤلاء الطواغيت وجالس جنب رافضي وقدام نصراني سبحان الله. فهذا اليوم في هناك متاجرة بقضية الحكم بما أنزل الله. خلينا الآن من الجهات المنحرفة المستيقن انحرافها في هذا الباب، لا كثير من الناس يأتي يتاجر، أين الحكومات؟ أين العلماء؟ أين؟ طيب أنت يعني العلماء هؤلاء لهم قدر عندك؟ العلماء ذول اللي أنت تريد للحاكم أن يسمع كلمتهم، أنت سمعت كلمتهم في الهجرة لدول الكفر؟ أنت سمعت كلمتهم في حجاب ابنتك؟ أنت سمعت كلمتهم في أكل الربا؟ أنت سمعت كلمتهم؟ إحنا محتاجين ومضطرين ومتواسين. هو مضطر ومحتاج وممكن يتأذى نفسك، يلا هو ساكت لهذا السبب بس. يعني على أساس أنه هذا العالم جالس يحركه بالرموت كترول، يعني هذا العالم كل ما قال له هو طبق. ثلاثة أربع عمرك لا تسأل لا عن عالم ولا عن جال ولا عن حكم شرعي، ثم بعد ذلك تقول أين أين أين. وهذا الآن الكربلائيات اللي تحصل كل ما تحصل مشكلة للمسلمين، كل واحد يريد أن يرمي بالكرة على الآخر، أين مليون مسلم يقول أين المسلمين. طيب هو لو كل واحد لو هؤلاء لم يقول أين المسلمين اجتمعوا لصار المسلمين صوت وقرروا أن يفعلوا شيء إلا فعلوا. أما 10 ملايين مسلم كل واحد جالس يقول أين المسلمين أين المسلمين أين المسلمين، هذا والله شيء عجب. الله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.